بسم الله الرحمن Thank you. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة one man. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Yeah. إن تقيتن فلا تقعدن

Oh, Thank you.